بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول الله جل وعلا: فآمن له لوط. الضمير يعود على إبراهيم عليه السلام، لأنه هو المتحدث عنه في الآيات السابقات، كما قال جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فلا يزال الحديث مع إبراهيم عليه السلام. قال جل وعلا: فآمن له لوط، أي صدقه لوط وآمن به واتبعه. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم: إنه آمن له لوط، يقال إنه ابن أخي إبراهيم، يقولون هو لوط ابن هاران ابن آزر، يعني ولم يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة الخليل. يعني يقول ابن كثير، وهذا استطرادا منه، أنه آمن لوط ابن أخي إبراهيم، آمن بإبراهيم واتبعه، ولم يتبعه أيضا معه إلا سارة. ثم أورد ابن كثير استشكالا، وهو أنه جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه، قال فقال أختي، ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، أو فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيري، فأنت أختي في الدين. فيقول هنا إبراهيم يقول: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. طيب، والله عز وجل يقول: فآمن له لوط، هناك مؤمن غيرهما. فأجاب ابن كثير بما حاصله أنه أن المراد ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، فإن لوطا عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وأقليمها. هكذا أجاب ابن كثير. وقد يجاب بجواب آخر، أنه لما قال الخليل هذه المقولة لزوجته: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، أن لوط وقتها لم يؤمن، أن لوط وقتها لم يؤمن، أو لم يدعه إبراهيم، أو لم يولد في وقتها. قال جل وعلا: فآمن له لوط وقال. وقال الضمير يعود على إبراهيم، وهذا قول ابن جرير الطبري وقول أكثر المفسرين، لأن السياق كله عن إبراهيم. وقال ابن كثير: يحتمل عود الضمير على لوط لأنه أقرب المذكورين، ويحتمل عوده إلى إبراهيم. قال ابن عباس والضحاك: هو المكنى عنه بقوله فآمن له لوط، أي من قومه، ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك. وهذا هو الصواب. وقد استدل له الأمير الشنقيطي بأنه إبراهيم بقوله جل وعلا في سورة الأنبياء: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فكل منهم نجي، وخرج هو ولوط، خرج هو ولوط. فالكلام هنا عن إبراهيم، ولهذا لوط سيأتي الحديث عنه بعد بضع آيات، سيأتي الحديث عنه منفردا. فالكلام هنا هو عن إبراهيم، بل سيأتي الكلام بعد آية واحدة، وهي قوله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال الآيات. فالكلام هنا هو عن إبراهيم، وهذا هو الأصل، اتحاد الضمائر وعودها على المتحدث عنه. فهنا الصواب أن قوله وقال أي الذي قال ذلك هو إبراهيم. إني مهاجر إلى ربي. الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومعنى مهاجر هنا كما قال القرطبي إني مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي. فالهجرة في الله يعني هو الخروج من أرضه إلى أرض أخرى في ذات الله، في ذات الله من أجل أن يعبد الله، هذا معنى مهاجر إلى ربي، يعني مهاجر إلى ربي من أجل ربي، من أجل عبادة ربي، مهاجر إلى بلد آخر. والمشهور أن إبراهيم عليه السلام كان في كوثة، وكوثة في العراق من سواد الكوفة، كوثة في ولاية أو محافظة الكوفة، وهي معروفة في العراق إلى يومنا هذا. فخرج منها إلى الشام، ويقال أنه خرج إلى دمشق، يقال إنه خرج إلى دمشق. وهذا دل عليه حديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود في سننه، والحديث حسن الإسناد، حسن وإسناده ضعيف، لكن له طرق يتقوى بها. هذا ما خلص إليه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال هو حسن بمجموع طريقيه وضعف إسناد أبي داود. وخلاصة الأثر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن سهر بن حوشب قال لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام، فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي، يعني مقام يعني أنه كان يتكلم يتحدث يدرس. قال فجئته إذ جاء رجل فانتبه الناس وعليه خميصة، يعني تجاوز الناس كلهم ودنا. قال وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، فتلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الرحمن، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل منهم من تخلف. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقصد الخوارج، وهم الخوارج، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، حتى عدها زيادة على 20 مرة، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم. فهذا الحديث وجه الشاهد منه أنه قال ستكون هجرة بعد هجرة، يعني في ذات الله ومن أجل الله، فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، ومهاجر إبراهيم هو الشام، مهاجر إبراهيم هو الشام. فذكر ما يكون في آخر الزمان، وهو أن المؤمنين ينحازون إلى مهاجر إبراهيم، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، فتلفظهم أرضهم، يعني تخرجهم أرضهم، ويقذرهم، تقذرهم نفس الرحمن، وتحشرهم النار، يعني هناك نار تخرج من عدن تسوق الناس كلهم إلى أرض المحشر، وهو مهاجر إبراهيم. إذن قوله إني مهاجر إلى ربي، هاجر إلى بلد الشام وكان في العراق، فهاجر إلى بلد الشام. قال إنه هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قال ابن كثير هو العزيز أي له العزة ولرسوله والمؤمنين به، والحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. والله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الله سبحانه وتعالى بين أن إبراهيم عليه السلام لما فر بدينه وهجر الوطن والأقارب عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة، وذلك في قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ذكره الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وهذه الآية كما قال القرطبي إني مهاجر إلى ربي، قال القرطبي هذه الآية أصل في الهجرة، أصل في الهجرة، وأول من هاجر هو إبراهيم عليه السلام، واستنبط الأمين الشنقيطي من الآيات التي فيها ما من الله به على إبراهيم حينما هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وترك بلده ووطنه ومحبوباته إلى بلد آخر، أن الله عوضه خيرا، عوضه خيرا، فقال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فهذا الدليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه واجب، وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك. إذن هذا كله يتعلق بالهجرة، وأن الهجرة أول من هاجر إبراهيم، وأن الهجرة باقية، وأن الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإن لم يكن بلد إسلام يفر أو يهاجر من بلد الكفر إلى بلد أخرى ولو كانت بلاد كفر، لكنه يتمكن فيها من إظهار دينه، وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا ويحصل له خيرا. وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى أو وعد به مؤمن هذه الأمة، فقال جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فالهجرة من أجل الدين شأنها عظيم، والإنسان إذا لم يستطع أن يقيم شعائر دينه في بلد أو يمنع ويضيق عليه فعليه أن يهاجر، ولا يمنعه أن أرضه وأمواله في هذا البلد، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا، لأن الله قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، قالوا سعة في الرزق، يجد سعة في رزقه. قال جل وعلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يخبر جل وعلا أنه وهب له إسحاق ويعقوب، يعني وهبنا لإبراهيم إسحاق ويعقوب، ويعقوب هو ولد إسحاق، لكن ولد الولد ولد، ولهذا قال وهبنا له إسحاق ويعقوب. وكلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، قال ابن كثير وهبنا له إسحاق كقوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي أنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي، وولد له ولد صالح نبي في حياة جده. وكذلك قال جل وعلا وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة، كما قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي أنه أي ويولد لهذا الولد ولد في حياتكما تقر به أعينكما. وكون يعقوب ولدا لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة، كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي الصحيحين إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم. إذن لكن هنا يرد إشكال قد يثور إشكال عند السامع. يقول الله عز وجل قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وذكره في أكثر من موطن في القرآن ولم يشر إلى إسماعيل مع أن الله وهب إبراهيم إسماعيل وهو أكبر أبنائه وكان من هاجر المرأة التي أهداها إليه الملك الجبار الذي دعا عليه إبراهيم وإسحاق من سارة زوجته سارة. فهنا لم يذكر إسحاق فقالوا إنه لم يذكره هو ذكر إسحاق في آيات أخرى لكن عدم ذكره في مثل هذه الآيات قالوا لأن منة الله على إبراهيم بإسحاق أعظم من منته عليه بإسماعيل وإن كان إسماعيل أيضا صديق النبي وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لكن قالوا إسماعيل أنجبته امرأة تلد فكان هذا شيء جبلي أن المرأة التي تلد يأتي منها ولد وأيضا كان إبراهيم في سن يولد لمثله لأنهم يقولون بين إسماعيل وإسحاق 13 سنة وسارة كانت قد بلغت من الكبر عتية كانت كبيرة السن حتى يقال إنه ولد إسحاق لإبراهيم وعمره 110 سنوات وامرأته عمرها 90 سنة كما جاء في أخبار بني إسرائيل. فالحاصل أن الله امتن بالهبة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لأن إسحاق جاء في سن متأخرة وأيضا جاء من امرأة عاقر لا تلد وقد كبرت سنها ثم أيضا جاءت البشارة به وبأنه يولد له ولد ويكون نبيا أيضا ولد لصلبه وفي حياة إبراهيم بخلاف إسماعيل. فهذا وجهه والله أعلم. ومن هنا استدل بعض أهل العلم بهذه الآية ووهبنا له إسحاق ويعقوب وفي الآية الأخرى ومن وراء إسحاق يعقوب استدلوا به على أن الذبيح الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه أنه إسماعيل. لماذا؟ قالوا لأن إسحاق لما بشر به قال ومن وراء إسحاق يعقوب فعلم أنه لن يذبحه وأنه سيولد له. كيف يولد له إسحاق وهو الذبيح الله يأمره بذبحه؟ لكن هذا كان ابتلاء من الله لإبراهيم ابتلاه بابنه إسماعيل وأمره بذبحه. لو كان إبراهيم يعلم لو كان إسحاق لكان إبراهيم يعلم أنه لن يذبحه لأنه سيولد له ولد وبشره بأنه سيولد له ولد. لكن إبراهيم لما أقدم على ذبح ابنه كان هذا ابتلاء واختبار ولهذا نجح في الاختبار لأنه رأى أن ينفذ أمر ربه ويقتل ولده فلذة كبده فأقدم على ذلك حتى فداه الله بذبح عظيم. قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب جعلنا في ذرية إبراهيم فكل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من ولده، فهو من ولده، من ولده، فكل الأنبياء من ولد إسحاق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل. قال ابن كثير: وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب. قال: هذه خلعة سنية عظيمة. وخلعة وخلعة كلاهما صحيح لغتان. قال: هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا هو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى بن مريم، حتى كان آخرهم عيسى بن مريم، فقام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء ومن سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه كلها تكرمة من الله جل وعلا في إبراهيم. قال: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لخص ابن كثير رحمه الله المراد بالأجر في الدنيا، فقال: أي جمع له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني، هذا أجر في الدنيا. قال: والمنزل الرحم، والمورد العذب، والزوجة الحسناء الصالحة، والثناء الجميل، لسان صدق في الآخرين، والذكر الحسن، خليل الرحمن، فكل أحد يحبه ويتولاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه. ولهذا قال: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ جمع، أي أن الله سبحانه وتعالى جمع لإبراهيم عليه السلام الأجر في الدنيا، وأيضا هو في الآخرة من الصالحين من أهل الجنة، بل هو أفضل أهل الجنة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. جاء هنا الحديث عن لوط، نبي الله لوط، وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، فهاجر مع إبراهيم من العراق من الكوفة إلى الشام، ثم بعد ذلك أرسله الله وجعله نبيا رسولا إلى أهل سدوم، إلى أهل سدوم. وسدوم قرية تقع في شرق البحر الميت، البحر الميت الذي يفصل بين الأردن وفلسطين، في شرقيه أو في جنوبه، في جنوبه يميل إلى الشرق قليلا، توجد سدوم، هناك جبل يسمى سدوم، جبل سدوم اليوم، وهي هذه المنطقة بلا شك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أشار إليها بالقرآن، أشار إليها بكتابه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: وتمرون عليهم بالليل، قال: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين، وهم قوم لوط الذين كانوا يفعلون الفاحشة. ثم دمر الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهذا في سورة الصافات. وقوله وإنكم لتمرون عليهم الخطاب مع كفار قريش، لأنهم كانوا في رحلة الصيف يذهبون إلى الشام يمترون الطعام من بيت المقدس تلك المناطق، فكانوا حتما هذه في طريقهم. لو نظرت في الخريطة الآن لرأيت أن سدوم وجبل سدوم هو في طريق القادم من مكة إلى الشام، هذا طريقه الذي الذهاب إلى بيت المقدس. ولهذا الله جل وعلا يقول لكفار قريش وإنكم لتمرون عليهم بالليل، تمر عليهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، يعني أحيانا تمر عليهم وقت الصباح، فتسيرون على الإبل وتمرون بأرض سدوم بأرض قوم لوط في وقت الصباح وأحيانا بالليل. ومن هنا قال العلماء إن الباء هنا وبالليل ظرفية، الباء تأتي أحيانا ظرفية كما في قوله هنا وبالليل، أي وفي الليل تمرون عليهم في الصباح وتمرون عليهم في الليل. فلوط بعثه الله عز وجل إلى أهل قرية سدوم، فقال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لأنهم كانوا ارتكبوا هذا المنكر وهو إتيان الرجال في أدبارهم، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يدل عليه قوله جل وعلا إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، ويدل عليه قوله جل وعلا أتأتون الذكران من العالمين. فقوم لوط هم أول من فعل هذه الفاحشة. ولوطا إذ قال أي حين قال لقومه ناصحا لهم ومحذرا إنكم لتأتون الفاحشة، وهي فعل اللواط وهي عمل قوم لوط وهو إتيان الرجال في أدبارهم نسأل الله العافية، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هم أول من فعل هذه الفعلة الخبيثة القبيحة وهي إتيان الرجال في أدبارهم. إنكم لتأتون الرجال، وقد مر الآيات التي تدل على هذا، لتأتون الرجال أي في أدبارهم. وهنا ينبه ذكر شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين أنه لا يقال اللواط لهذه، يقال قوم لوط، عمل قوم لوط، لأن تسميته باللواط كأنه ربط باسم لوط، ولوط لم يفعل هذا بل حذر قومه من هذا أشد التحذير، فيقال عمل قوم لوط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا عمل قوم لوط، وهذا هو الأصوب والأدق في التعبير. قال جل وعلا إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، كانوا يقطعون السبيل يقطعون الطريق ويرمون الناس بالحجارة ويأخذون أموالهم، وتأتون في ناديكم المنكر. وقد تعددت أقوال أهل العلم وكلها محتملة، أن إتيانهم المنكر قيل هو أنه كان يأتي بعضهم بعضا يعمل بعضهم ببعض، يعني يأتون الرجال في أدبارهم في مجالسهم في ناديهم، النادي المكان الذي يجتمع فيه القوم. وقيل إنهم كانوا يقومون بالصفير، وقيل إنهم كانوا يلعبون بالحمام، وقيل إنهم كانوا يلعبون بالجلاهق، والجلاهق هي البندقة بالفارسية، وهي طينة مدورة يرمى بها عن الجلاهق، يعني يرمى بها في القوس أو نحوه يضعونها، فكانوا يرمون بها وهي سيئة لأنها قد تصيب غير من ترمى إليه. على كل حال ذكر هذا مجاهد وغيره والله أعلم، لكن ابن كثير رحمه الله يعني لخص أعمالهم التي كانوا يفعلونها، فقال يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط أنه عليه السلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم، وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون السبيل، أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم، وتأتون في ناديكم المنكر، أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها. وهذا يعني دقة من ابن كثير وجمع للأقوال الواردة، لأن أقوال كثيرة وأعمال كثيرة نسبت إليهم، فهو أخبر من حيث الجملة أنهم يأتون يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك، فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ قاله مجاهد، ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون، يعني في مجالسهم، نسأل الله العافية، قالته عائشة رضي الله عنها والقاسم، ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش، يجعلون الكباش ينطح بعضها بعضا في مجالسهم يتسلون بذلك، وهذا تعذيب للحيوان، ويناقرون بين الديوك، يعني يجعلون الديكة أيضا ينقر بعضها بعضا وتتقاتل في مجالسهم، وكل ذلك كان يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك. ثم أورد حديثا يدل على شيء من هذه الأعمال، وهو ما رواه الإمام أحمد عن أبي صالح مولى أم هاني، عن أم هاني قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر، قال يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه. لكن هذا الحديث قال عنه الألباني ضعيف جدا، وضعفه محقق المسند، وإن كان بعض أهل العلم يعني حسنه، الترمذي قال حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك، وصح بعض طرقه الحاكم ووافقه الذهبي، لكن الحديث الصحيح أن الحديث سناده ضعيف، وبناء على هذا أن اتيان المنكر أشمل من قطع، يعني قطع الطريق أشمل من أنهم يحذفون الناس ويسخرون منهم، بل أيضا كانوا يعتدون عليهم ويأخذون أموالهم. قال جل وعلا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، نعوذ بالله، يعني ما كان عندهم جواب لشدة كفرهم واستهزائهم وعنادهم إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، يتحدونهم، ما أنت لست نبي وليس هناك عذاب، فإن كنت صادق فيما تقول، شوف يستعجلونه، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، لكنك كاذب ولست بصادق، قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب انصرني على القوم، استغاث بربه وسأله أن ينصره على القوم المفسدين، غاية الإفساد كفر وفعل وإتيان الرجال في أدبارهم وقطع السبيل وإتيان المنكر في نواديهم والاستهزاء بنبي الله لوط الذي أرسله إليهم، فهم في غاية الإفساد. ثم قال جل وعلا ولقد جاءتهم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، جاءه بالبشارة وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما مر معنا، فقالوا إن مهلك أهل هذه القرية، نحن جئنا لنهلك هذه القرية، لأنه لما قدم لهم الطعام جاءهم بعجل حنيذ لم يمدوا أيديهم فنكرهم وأوجس منهم خيفة، فأخبروه، لكنه اختصر الكلام هنا، وقد مر الكلام مبسوطا، قال إن فيها، يعني لما قالوا نريد نهلك هذه القرية وهي قرية سدوم التي فيها لوط، قال لهم إبراهيم إن فيها لوطا هو نبي، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لأنهم ملائكة مرسلون من قبل الله جل وعلا، لن نجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، نجينه وأهله جميعا إلا امرأته، لأنها خانت مع قومها، فكانت تخبر بالضيفان، كانت معهم على دينهم وليس خيانة العرض أبدا. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، يعني لما جاءت الرسل إلى لوط سيئ بمجيئهم، ساءه مجيئهم، لأنهم جاءوا على هيئة غلمان مرد، شباب ليس في وجوههم شعر، في غاية الجمال، فلما جاءوا ساءه هذا المجيء، لماذا؟ لأنه سيكون سبب فتنة، قومه يأتون الرجال في أدبارهم وسيأتون إليه يعني يخذلونه في ضيفه ويفعلون بهم الفاحشة أمامه، ولهذا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ضاق ذرعا من مجيئهم لأنه يعلم ما هي العاقبة وأنه سيفضحه قومه، سيأتون إليه بالقوة وسيفعلون الفاحشة بضيوفه، ولكن لا حيلة له. قال وقالوا لا تخف ولا تحزن. هنا اختصار، وإلا جاءت القصة والآن نذكر بعض الآيات التي تدل عليها قريبا، لكن اختصر الكلام هنا وأخبر أنهم قالوا لا تخف ولا تحزن، لا تخف منهم ولا من أحد، ولا تحزن سيبك الحزن بسبب أنك تخشى أن يفعلون بضيوفك الفاحشة، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ثم قال إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، عذابا من السماء، وهي حجارة، وجاء في بعض الأثار أنها رفعت بلاد أرضهم وقراهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم فقلبت عليهم، وقيل بل المراد أنها أنزلت عليهم حجارة من السماء فجعلت عالية هذه القرية سافلها ودمرتها تدميرا بما كانوا يفسقون، ذلك بسبب فسقهم. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، لما دمرناها وأهلكناها تركنا منها أي آية علامة واضحة بينة، لكن لمن؟ لقوم يعقلون. وكانت آية لكم يا كفار قريش، لأنكم تمرون بهذه القرى وأنتم ذاهبون إلى الشام وترونها بأم عيونكم، وأن تعرفون قصة لوط فيها آية عبرة، لكن مع ذلك ما اعتبروا. وقد أشار الله عز وجل إلى قصة لوط في أكثر من موضع، فأشار إليها في سورة هود فقال جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قلنا لا تخف إنا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ثم ذكر في موضع آخر ذكر جل وعلا قصة مجيئهم إلى إبراهيم وتقديمه الطعام لهم وتبشيرهم له بإسحاق بيعقوب من وراء ومن نعم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فذكر قصة زوجه حيث قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاءهم ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة قال لو أن لي بكم قوة لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقد سبق الكلام على قصة لوط مفصلة، وإنما استشهدنا بهذه الآيات تذكيرا بقصته، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.